العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثالث من دروس أصول الفقه. مراجعة سريعة للدرس الماضي. وكان الدرس الماضي هو المندوب. كان الدرس الماضي هو المندوب. من يعرف لنا المندوب؟ تفضل. لغة سنت. ما حكمه؟ ما حكم المندوب؟ سنت ولا يعاقب تاركه. من السنة في لسان الشرع؟ السنة في لسان الشرع الطريقة والهدي، قد تكون أوجب. نعم، يعطينا بعض الأمثلة على أن السنة قد تطلق في لسان الشرع على خلاف الاصطلاح. أحسنت، يعلم الناس أنه ليس مراد السنة الاصطلاحية. مثال آخر. أحسنت، فإن السنة من المراد بها السنة الواجبة. السنة الواجبة. بعض فوائد السنن والمندوبات والتطوعات، إيش الفائدة من السنن والتطوعات؟ تفضل. أحسنت، أحسنت، أحسنت، أحسنت. وغيره؟ تنشط العبادة. أحسنت. بعض ماذا يدل على المندوب؟ يعني صيغ المندوب أو صيغ السنن. تفضل. ما الذي يدل على السنة؟ يعني ما هي صيغ المندوبات؟ تفضل. أبغى الصيغ، الصيغ التي تدل على المندوب. كيف نعرف أن هذا حكم مندوب؟ ترغيب. أحسن، ترغيب في الفعل. غيره؟ ذكر الثواب. أحسن، وإن كان المبلغ يعني مأمور به لك ورد صارف. أحسن، أحسن. ذكرنا مسألة فقهية في من بدأ بمندوب، هل يجب أن يكمله أم لا؟ نريد الخلاف. تفضل، هذا السؤال الأول. خلاف من بدأ بسنة يتمها، ولكن لا يجب يقطعها. سنة. طيب، اللي قالوا يجب أن يتمها كالمالكية والحنفية، دليلهم؟ ولا تبطل أعمالكم. سنت. نعم. سنت. اقضي. أحسنت. قول الثاني قالوا ما يجب أن يتم ولا لا؟ نعم. وأشهر حديث لهم، ما هو أشهر حديث لهم؟ إنه التطوع ما يجب أن تلزم تكمله، فيجوز أن تقطعه. حسنت. وأيضا حديث عائشة أني أصبحت صائما فأكل. نبدأ على بركة الله في حكم الأحكام التكليفية، وهو الحرام. الحرام لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين وشرب الخمر، ويشمل الأقوال كالغيبة والنميمة والكذب وغيرها. طيب، قولنا ما نهى عنه الشرع، ماذا نخرج؟ نخرج الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب مأمور به. وقولنا على وجه الإلزام بالترك، ماذا نخرج؟ المكروه. فالمكروه ليس على وجه الإلزام بالترك. ثانيا، حكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. هذا حكم ماذا؟ الحرام. يثاب تاركه امتثالا. تلاحظون ماذا قلنا؟ امتثالا. فقول بعضهم، فقول بعضهم يثاب، فقول بعضهم يثاب تاركه ويعاقب فاعله عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى، يقولون يعاقب، وكلمة يعاقب معناها الجزم ولا لا، وفعل محرم قد يعاقب وقد لا يعاقب. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا قولهم يثاب تاركه، هذا الإطلاق فيه نظر معنا يا إخوان، نرجو إذا شيء غير واضح أن الإنسان يقول يعني غير واضح. قولهم يثاب تاركه فيها نظر، بل لابد أن يقيد امتثالا، يعني ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك اللواط، ترك الغيبة، ترك النميمة، ماذا؟ امتثالا. سيأتي الآن. إذن نقول تارك المحرم على أقسام، إنسان ترك المحرم على أقسام. أولا رجل هم بالمحرم وتركه، لأن الترك ينقسم إلى أقسام، فإذا كتبوا لهذه الأقسام مهمة، تركه عظمة لله وخوفا من عقابه، فهذا الذي يثاب. مثال: إنسان أراد أن يشرب الخمر فتذكر الحديث في ترك الخمر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وتذكر عقاب الله. يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب، لأنه تركه امتثالا. وهذا الذي جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها عنده أشر حسنات إلى آخره، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. جاء عند مسلم: إنما ترك ذلك من جرائي. ما معنى من جرائي؟ من خوفي. إذن تارك المحرم متى يثاب؟ إذا تركه لله، خوفا من لله عز وجل وعظمة بالله تبارك وتعالى. إذن في حكم المحرم نقول يثاب تاركه امتثالا، فقول بعضهم يثاب تاركه من غير هذا التقييد خطأ قصور. مثل الرجل الذي هم بابن عمته، بابنة عمه بسوء، نروح أصحاب الغار، هم بابنة عمه فتركها لمن؟ لله عز وجل، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرج الصخرة. نعم، إنما ترك ذلك من جراء. نعم. ثانيا تارك المحرم تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، يعني يتمنى المحرم لكن لم يفعل أسبابه، فهذا يعاقب على إيش؟ على النية. ففي حديث أبي كبشة الأماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فلو شخص ما عمل الأسباب لكن يتمنى أن يفعل مثل ذلك الذي يفعله ذلك المحرم، فنقول عليه إثم ماذا؟ النية. ثالثا هم بالمحرم سعى في أسبابه لكنه لم يتمكن من ذلك، فهذا يعاقب عقوبة لا الفاعل، عقوبة الفاعل. الدليل حديث أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخذ السلم حطه على الجدار يبي يسرق وركض، يوم جاء يوصل شاف رجال هرب، يوم راح الرجال رجع حط السلم، يوم قرب يسرق جاء رجال وهرب، ما حصل يسرق، ما كتب يسرق، ايش عليه؟ هلا؟ اي نعم، نعم، عليه ماذا؟ عقوبة الفاعل. يأتم إثم ماذا؟ الفاعل. لماذا؟ لأنه فعل الأسباب، هو سيسرق، يسرق وراح وعمل وقام بالعمل. هذا الشخص أراد أن يشرب الخمر، فلما أراد أن يشرب الخمر رأى أناس فهرب، ثم رجع فرأى أناس فهرب، لم يتمكن من شرب الخمر، يعاقب عقوبة الفاعل. لماذا؟ لأنه فعل الأسباب وأراد أن يفعل جازما، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. طيب، رابعا، لم يخطر على باله اللواط، لم يخطر على باله، يعاقب؟ لا. يثاب؟ لا، لا يعاقب ها ولا يثاب. لم يخطر على باله مثلا شرب الخمر، لم يخطر على باله أبدا، ما جاء على باله. بعض الناس الشيء هذا ما يتصوره ولا يخطر على باله ولا شيء، فهذا لا يعاقب ولا يثاب، ما فكر أبدا. نعم. صيغ التحريم يدل على التحريم أمور. أولا، صيغ النهي المطلق كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. ثانيا، التصريح بعدم الحل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وكقوله لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلى آخره، وكحديث لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد لبإذنه، وكحديث لا يحل سلف وبيع، وكحديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعا، غير أمثلة كثيرة. وأنا أحرص حقيقة كما قلت في الدرس الماضي، كثرة الأمثلة مفيدة. تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرف أنها صحيحة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يصلي وهو حقن، وكحديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثالثا، الوعيد والعقوبة على الفعل، فإن هذا يدل على أن هذا الفعل حرام كقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، واللعن على الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ثالثا، تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو كبيرة أو صغيرة كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذا ما حكم النياحة على الميت؟ حرام. لو قال لك قال ما الدليل لقول النبي اثنتان في الناس هما بهم كفر؟ رابعا، لفظ التحريم وما اشتق منه كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وكقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات إلى آخره. خامسا، الإخبار بأن ذلك الفعل يحبط العمل الصالح كقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته 40 ليلة. سادسا، أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة. إذا رتب الشارع على هذا الشيء عقوبة فحكمه حرام. قال تعالى والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا ما حق السرقة حرام. هناك أدلة أخرى لكن نحن نريد من هنا. إذن أي شيء في عقوبة فيدل على تحريمه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. المبحث الخامس وهو مهم، نرجو الانتباه وسنطول فيه. ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وهذه قاعدة مهمة. قبل أن أبدأ بذكر الأمثلة وغيرها، أقول إن المتقرر في العقول والقلوب بالأدلة المتواترة أن الشريعة كاملة، وإن من أوجه كمالها أنها إذا حرمت شيئا فإنها تمنع جميع الوسائل والطرق المفضية إليه، أي أن الشريعة إذا حرمت شيئا فإنها تحميه بحما، وهو تحريم جميع الأشياء التي تؤدي إليه. فلا يمكن أبدا أن تحرم شيئا ثم تجيز سلوك الطريق المؤدي إليه، هذا لا يكون أبدا. ومن استقرأ أدلة الشريعة في هذه المسألة علم العلم اليقيني صحة هذه العقيدة. فوسائل الحرام حرام، وجميع الأشياء التي يؤدي سلوكها إلى الوقوع في الحرام فهي حرام، حتى وإن لم تذكر بالتحريم بعينها، فيكفي في تحريمها أنها تفضي إلى الممنوع شرعا. وما أفضى بصاحبه إلى الممنوع فهو ممنوع، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. نعم. وهذا أضرب مثالا واحدا قبل أن نبدأ بالأمثلة الكثيرة. أقول إن الأدلة تواترت وواضحة على تحريم الزنا، نعم ولا لا؟ نعم. فكذلك سدت الشريعة وحرمت جميع الأمور التي تؤدي إلى الزنا، إذن أي أمر يؤدي إلى الزنا ما حكمه؟ حرام. نعم. فنضرب أمثلة. حرمت النظر إلى المرأة الأجنبية. لو قال القائل ما حكم النظر للمرأة الأجنبية، ماذا تقول له؟ حرام. أعطنا الدليل يؤدي. نعم يؤدي للزنا. في أدلة خاصة لكن نحن فيه كأصول حرمت الشريعة الإسلامية ليس لذاته لكن يؤدي إلى الزنا. فحرمت النظر للمرأة الأجنبية، وحرمت الخلوة للمرأة الأجنبية لأنه يؤدي إلى الوقوع بالحرام، وحرمت سفر المرأة بلا محرم، وحرمت الاختلاط، وأوجبت المباعدة بين الرجال والنساء، بل حتى جعلت صفوف النساء في الصلاة آخرها أفضل من أولها لخطورة، ولأن اجتماع الرجال والنساء يؤدي إلى الحرام. وأمرت النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود قبل الرجال، وحرمت الشريعة مصافحة الأجنبية، وحرمت المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وحرمت إفضاء المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وحرمت التبرج والسفور، وأوجبت العقوبة على المرأة الكاسية العارية، إلى غير ذلك. جميع هذه الأمور لماذا حرمتها الشريعة؟ لأنها طريق إلى الزنا. هذا مثال. إذا ما أدى إلى حرام فهو حرام. كل هذه الطرق سدت وأحكم إغلاقها لأنها سبل تفضي إلى الوقوع في الفاحشة، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. هذا من كمال الشريعة الإسلامية. والأمثلة كثيرة جدا. أولا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرم الله على المرأة أن تضرب برجلها ضربا زائدا عن العادة. لماذا؟ حتى لا يسمع الرجال الصوت الزائد فيصير فتنة لمن؟ للرجال. إذا تحريم هذا الأمر تحريم لذاته أو وسيلة؟ وسيلة، ما ذلك حرام. حرام. نعم. فصار الضرب حراما. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الحرام. مثال آخر، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معروف إن سب آلهة الكفار أمر مطلوب، وسب الله من أعظم المحرمات ومن أعظم المنكرات. الشريعة نهت عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى سب الله عز وجل، لا من أجل تعظيم سب آلهة المشركين، لكن خوفا من أن يقوموا ويسبوا الله فنقع بالأمر المعظم. فحرمت الشريعة ونهت عن سب آلهتهم لأنه طريق لسب إلهنا العظيم سبحانه وتعالى. واضح المثال؟ نعم. فيجب ترك سب آلهتهم. لماذا؟ لأن في سب آلهتهم سب لله عز وجل. طيب نأخذ مثال آخر، لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الشريعة جاءت بصلاة النفل وشرعت صلاة النفل، إلا في هذين الوقتين حرام، إلا ما له سبب، وهذه مسألة خلافية. الحكمة لأن الصلاة في هذه الوقت ذريعة إلى الوقوع في مشابهة الكفار في صلاتهم للشمس وسجودهم للشمس. والأصل صلاة النافلة مشروعة، فعني على نفسك بكثرة السجود. الأصل في النافلة مشروعة، والإنسان يصلي النافلة ومطلوب أن يصلي النافلة في كل وقت، لكن حرمت الشريعة صلاة النافلة في هذا الوقت لأنها تؤدي لأمر محرم وهو مشابهة الكفار في سجودهم للشمس. نعم. الشريعة أمرت بصلة الأرحام، حرمت كل أمر يؤدي إلى قطع صلة الأرحام، فحرمت الشريعة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. العلة سدا، حتى كما جاء في الحديث إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامك. فحرمت الشريعة أن تجمع، الجمع المحرم هو الجمع، سيأتينا باب النكاح، المحرم هو الجمع، أن تجمع بين المرأة وعمتها. يعني ما يجوز تزوج امرأة وتزوج عمة المرأة أو المرأة وخالتها، ليش؟ إن هذا يؤدي إلى قطع الأرحام، لأنكم تعرفون كما يصير بين يعني الضرات وغيرها. طيب، نأخذ مثال آخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. من المعلوم أن سب الوالدين محرم مباشرة وتسببا، ومن أسبابه وطرقه أن يلعن الرجل والدي رجل آخر، فيقوم هذا الرجل بجزائه بالمثل فيسب والدي السب الأول. فحرمت الشريعة الابتداء بالسب لأنه يفضي إلى الجزاء بالسب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. طيب، ومن الأمثلة أيضا بيع السلاح بالفتنة. الأصل في بيع السلاح لا بأس به، لكن بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ لأنه نسأل الله السلامة يؤدي إلى ماذا؟ قتل النفوس، يصير في إراقة الدماء وقتل، فلا يجوز بيع السلاح أيام الفتنة. كذلك لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. الأصل في بيع العصير مش حكمه؟ حلال. لكن لو تعرف أن هذا الشخص يتخذ هذا العصير يريد أن يصنع منه خمرا، ما حكمه؟ حرام، لأنه يؤدي إلى شرب الخمر. نعم. مثال أيضا السهر الزائد الذي يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، ما حكمه؟ حرام، لأنه يؤدي إلى ترك واجب، فإذا السهر الزائد حرام. أيضا آخر مثال حتى لا نطيل عليكم، الإطراء الزائد عن حد حرام، لأنه يفضي إلى محرم. ما هو هذا المحرم؟ تعظيم الممدوح، فقد يصل بهذا إلى مرتبة الشرك، فلذلك حرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نكتفي بهذا فيما يتعلق بالمحرم، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالمكروه. نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.